هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى رحيل فنان قريب إلى قلوبنا، أسعدنا بصوته العامر بالحنان وفنه المتجدد الفياض. هو الموسيقار الموهوب فريد الأطرش، الذي غاب عن دنيانا في 26 من شهر ديسمبر عام 1974. وفريد الأطرش صديقي المستمع ما زال متربعا في قلوب محبيه رغم مرور السنين. لم يكن طريق فريد الأطرش الفني ممهدا وسهلا، بل كانت تحفه الصعاب، ولكنه استطاع بقوة إخلاصه وإصراره ومثابرته أن يتخطى كل العقبات ويجني ثمار اجتهاده. بدأ فريد الأطرش حياته الفنية في مطالع الثلاثينيات من القرن الماضي، حين التحق بفرقة بديع مصدني، وأخذ يوسع مداركه بدراسة الموسيقى. وفي منتصف الثلاثينيات قدمه الموسيقار مدحت عاصم، الذي كان رئيسا لقسم الموسيقى الشرقية بالإذاعة، قدمه إلى المستمعين كعازف على آلة العود، ثم كمغن، فصادف قبولا ونجاحا، وبعد ذلك قدمه كملحن، فأثبت موهبته المبدعة الخلاقة. ومن الألحان الأولى لفريد الأطرش نستمع إلى طقطوقة عمري ما حقدر أنساكي من بعد عشرتي وياكي، كلمات الشاعر الغنائي يوسف بدروس، مقام بياتي. عمري ما حقدر أنساكي من بعد عشرتي وياكي، عمري ما حقدر أنساكي، عمري ما حقدر أنساكي من بعد عشرتي وياكي. في بعدك عني وحيد واذكر زماننا وهنانا، أبكي في بعدك عني وحيد واذكر زماننا وهنانا، ما كانش واحد زي سعيد، ما كانش واحد زي سعيد، والدنيا ماهيش زي عنا، عمري ما حقدر، عمري ما حقدر، عمري ما حقدر، عمري ما حقدر، عمري ما حقدر أنساكي، عمري ما حقدر. من بالي غرام يا محلى أيام وليالي إزاي يروح من بالي غرام يا محلى أيام وليالي قضيتها وياك في أحلام أحكي الهوى وانت تغني عمري ما حقدر عمري ما حقدر عمري ما حقدر عمري ما حقدر عمري ما حقدر أنساك بعدت عني يا نور عيني وفضلت بعدك أتحاضر بعدت عني يا نور عيني وفضلت بعدك أتحاضر طيف التملي قصاد عيني وانا حزين ابكي واسهر عمري ما حقدر عمري ما حقدر عمري ما حقدر عمري ما حقدر عمري ما حقدر انساك مهما شكيت من طول بعدك او كنت انسى في يوم حبي مهما شكيت من طول بعدك او كنت انسى في يوم حبي عمري ما حنسى انك وحدك عمري ما حنسى انك وحدك اللي هويتها من قلبي عمري ما حقدر عمري ما حقدر عمري ما حقدر عمري ما حقدر عمري ما حقدر انساك عمري ما حقدر انساك من بعد عشرتي وياكي عمري ما حقدر انساك. لم يقلد فريد الأطرش أسلوب نجوم الغناء في ذلك الوقت في طريقة أدائهم وأسلوب ألحانهم، بل ظهر بلون فريد ونبرة جديدة لم تألفها الآذان من قبل، مما كان له وقع جميل في النفوس، فأقبل الجمهور على سماعه والتف حوله وحقق بذلك نجاحا ملحوظا. ويعد فريد الأطرش من أكثر فنانين استخداما للإيقاعات الراقصة كالتانجو والرومبا والسامبا في ألحانه، وكان يغلب عليها الطابع الشرقي الأصيل الذي يعتز به ويحرص على أن يكون من سمات إبداعاته اللحنية. ومن فريد الأطرش نستمع إلى تانجو عشك يا بلبل دجنة وانت على بابها رضوان، كلمات الشاعر الغنائي محمد حلمي الحكيم، مقام نهاوند. Thank you.

لعاشق يقاسي حبيب له ناسي لعاشق يقاسي حبيب له ناسي ومن له يواسي يواسي. يسمع يا بلبل أنغامك يطرب وتشجيه الألحان. يسمع يا بلبل أنغامك يطرب وتشجيه الألحان. هيش هيش هيش هيش يا بلبل. يعد فريد الأطرش من فرسان آلة العود في الوطن العربي، فقد بلغ درجة عالية من المهارة والبراعة في أسلوب عزفه وفي قفلاته المحكمة التي تتجلى بصفة خاصة في تأسيمه. ومن فريد الأطرش نستمع إلى هذه التأسيم الشجية على العود مقام حجاز. Thank you. سطع نجم فريد الأطرش وتألق في دنيا الطرب، كما أهدى لجمهوره باقة من الأفلام السينمائية التي نالت نجاحا وشهرة واسعة منذ فيلمه الأول انتصار الشباب حتى آخر أفلامه نغم في حياتي. ومن فيلم عايزة أتجوز مع الفنانة نور الهدى من إنتاج عام 1952 من تأليف أبو السعود الإبياري وإخراج أحمد بدر خان، نستمع إلى لحن أيامي الحلوة، كلمات الشاعر الغنائي أحمد منصور. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الموسيقار الملهم فريد الأطرش الذي أمتعنا بفنه وصوته أكثر من 30 عاما وما زال ملء الأسماع حتى اليوم.